الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يلهم أختنا رشدها والصبر على كل مشكلة من مشاكلها، ونسأل الله أن يكون هذا رفعة في درجاتها كفارة لسيئاتها. أيتها الأخت الكريمة الفاضلة، اعلمي رحمك الله تعالى أن للزوج على الزوجة حقوقا، وأن للزوجة على زوجها حقوقا شرعية كفل الله تبارك وتعالى هذه الحقوق، ونص عليها في كتابه، ونص عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا ننصح أختنا حفظها الله تعالى بالاجتهاد المطلق، في طاعة زوجها فيما يرضي ربها عز وجل، وفيما يكون سببا للخير إن شاء الله تعالى، سائلا الله أن يفتح علينا وعليها وأن يكون سببا في الخير والهدى إن شاء الله. فإن ضربها ضربا مبرحا ولم يتق الله فيها فلتقم بتذكيره، فإن لم يرتدع فلتدخن حكما من أهله وحكما من أهلها، وليكن هناك رجل محترم يحترمه هذا الرجل ويرتدع بسببه عنك. فإن لم يكن كذلك فارفعي قضية طلاق، ونسأل الله عز وجل أن يهدي الأمور وأن يشرح الصدور. وأنصح أن يدخل أحد العلماء والمشايخ الكرام من بلدتكم لإصلاح هذا الرجل وتذكيره بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنصحك ألا تمتنعي عنه، فلعله أن يهديه الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك، إلا أن يكون يطلب منك هذا الأمر بضرب وإهانة، فهذا لا يرضاه الله ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك شريط يقال له حقوق الزوج للشيخ محمد حسان، وشريط يقال له حقوق الزوجة للشيخ محمد حسان، ضمن سلسلة يقال لها سلسلة الحقوق الإسلامية، والله أعلم.